السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا مع حضراتكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقضي هذه الدقائق مع آية من كتاب الله جل وعلا، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قد نتهم بأننا نكثر الحديث عن الدار الآخرة، وقد نتهم بأننا إذا ما أكثرنا في الحديث في هذا الجانب أننا نجهل الواقع، ولكن من فتح كتاب الله كتاب الله جل وعلا لوجد القرآن كله يركز على الترغيب والترهيب، يذكر بالجنة ويذكر بالنار، بل إن أول ما نزل من القرآن أنزل الله جل وعلا آيات كريمة طيبة تذكر الناس بالجنة وتحذر الناس من النار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول ما نزل من القرآن صور تذكر الجنة والنار، ولو قال الله جل وعلا: لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لقالوا: لن ندع الزنا ولن ندع الخمر أبدا. فالأمة الآن في هذه الأوقات، لكل فاهم للواقع المر الأليم الذي تحياه هذه الأمة المتشرذمة، كتشرذم الغنم في ليلة شاتية ممطرة، المتدبر لهذا الواقع يعلم يقينا أن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تعيد عقيدتها في اليوم الآخر، إلى أن تصحح اعتقادها في اليوم الآخر، وإلى أن تنظر إلى هذا اليوم نظرة واقع وعمل. فإن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ومحال أن يتأصل الإيمان في قلب مسلم بهذا اليوم المهيب إلا إذا أكثر تذكره، وإلا إذا أكثر السماع لأهواله. إن الأمة الآن تعيش حالة من الماديات والشهوات طاغية، تحتاج إلى من يذكرها دوما بالله، وإلى من يذكرها دوما بجنة الله، وإلى من يذكرها دوما بالنار ويحذرها من النار. فلقد كان النبي يرتقي المنبر ويقول الناس: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى تسقط الخميصة أو الرداء من على ظهره. يقول أحد الصحابة: لو كان رجل بالسوق لسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في الأمة ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. طغت الماديات والشهوات بصورة شغلت كثيرا من الناس عن رب الأرض والسماوات وعن التفكر في هذا اليوم الذي سيقف فيه الإنسان بين يدي الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ستعرض على الله جل وعلا. هل فكرت في هذا الموعد؟ هل أعددت لهذا اللقاء؟ أيها الحبيب، كيف يكون حالك إذا عدت الليلة إلى دارك فرأيت خطابا من قاض من قضاة الدنيا يأمرك فيه بالمثول بين يديه في الصباح الباكر، أتحداك أن تنام الليل، مع أنك ستقف أمام عبد فقير حقير لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: هل عرفت معناها؟ قال: نعم، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال الفضيل: يا أخي، إن من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال: اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي من عمرك. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يقول جل وعلا ونفخ في الصور: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال المصطفى: قرن ينفخ فيه. والقرن هو البوق، والنافخ هو إسرافيل. باتفاق الأمة يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور. اختلف أهل العلم، منهم من قال أن إسرافيل ينفخ في الصور نفختين، منهم من قال إن إسرافيل ينفخ في الصور نفختين، ومنهم من قال إن إسرافيل ينفخ في الصور 3 مرات. وقف بعضهم، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، عند آيات القرآن. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه نفخة الفزع التي تحول هذا الكون كله إلى كون انقلبت كل ذراته، انقلب كل كيانه. ولو أردت أن تتعرف على هذا الانقلاب الهائل، ما عليك إلا أن تقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. إذا الشمس كورت ذهب ضياؤها وراح نورها، وإذا النجوم انكدرت تناثرت من عقدها البديع الفريد، وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال العملاقة تتحول إلى عهن منفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. العشار هي النوق الحبالة، وهي من أغلى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة. فإذا نفخ في الصور نفخة الفزع نظر إليها ولم يعبأ بها، لأنه قد وقع به ما يشغله. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. الوحوش مع المفترس، مع الأليف الوديع، قد جاء منكسرا ذليلا إلى الله جل وعلا. لا يخشى الوديع من المفترس، ولا ينقض المفترس على الأليف، لأن الكل قد وقع به ما يشغله. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت. هذه البحار التي جعلها الله سبب الحياة، هذا الماء يتحول إلى نار، إلى براكين نارية. وإذا الجبال سيرت، إلى آخر الآيات، يتحول هذا الكون كله إلى شيء آخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعد هذه النفخة يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، أي الموت، فيموت كل حي على ظهر هذه الأرض، بل ويموت أهل السماء إلا من شاء الله. من أهل العلم من قال يستثنى جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. واستدل بعضهم بحديث الصور الطويل، وهو حديث ضعيف بطوله لأنه يدور على إسماعيل بن رافع، وقد ضعفه أهل الجرح والتعديل. فإذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق، يموت كل حي على ظهر هذه الأرض، ويطوي الملك جل وعلا السماوات والأرض بيمينه. وورد في رواية مسلم يطوي السماء الأرض بيمينه والسماء بيمينه والأرض بشماله، ورواية الصحيحين يطوي السماء والأرض بيمينه، ويقول جل وعلا كما ثبت وكلتا يديه يمين جل جلاله يطوي السماء والأرض بيمينه، ويقول سبحانه أنا الملك أين المتكبرون أو أين الجبارون. ثم يقول جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد لأنه سبحانه في هذا اليوم يسأل ويجيب، فما من سائل غيره ولا مجيب. يقول جل جلاله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الرؤساء؟ أين الزعماء؟ أين الوزراء؟ مات كل حي وذهب كل شيء، أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر، إنها نفخة البعث. انظر إلى هذا المشهد العجب. يقول ابن مسعود، والأثر ذكره الإمام السيوطي في الدور المنثور وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي، وروى الأثر الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وتعقب الحاكم الذهبي فقال بل هو صحيح على شرط البخاري، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يبعث الناس يوم القيامة ومنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون نوره كالنخلة ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة ويطفأ مرة ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. تدبر هذه المشاهد لتقف على خطر هذا اليوم. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها؟ ما الذي بدل سكونها؟ ما الذي غير استقرارها وأمنها؟ ذلك بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يخرج الجميع حفاة عراة غرلا، ليعرض الجميع على الله جل وعلا، ليكلمك الله، ليعطيك الله كتابك إن كنت من أهل التوحيد السعداء. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. أعطاك الله كتابك بيمينك، وقيل لك كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف في اللغة لا تأويلا للصفة، فلسنا ممن يؤول الصفات، هو الستر والرحمة. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن رب أعرف، رب أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويعطيه صحيفة حسناته. أما الآخرون عياذا بالله ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: ألا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يدنى المؤمن من ربه ويكلمه الله جل وعلا، ينادى عليه وتعطى هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، بل كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. فتدبر هذه الآية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ستعرضون على الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيا أيها الحبيب، أكثر من ذكر هذا اليوم، واستعد له بالعمل الصالح، بالقرب من الله جل وعلا، بالبعد عن المحرمات والمعاصي والذنوب. واعلم بأن أقرب غائب تنتظره هو الموت، ما يدريك، قد تعرض على الله جل وعلا. فإن العبد إذا مات قامت قيامته، يسأل في هذا القبر الضيق عن ربه وعن نبيه وعن دينه. فيا أيها الحبيب الكريم، أذكر نفسي وإياك بالعمل والاستعداد الجاد لهذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين ستور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصر على الذنوب دهور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم للاستعداد الجاد لهذا اليوم العظيم، يوم نقوم لرب العالمين. وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة الموحدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.